حكم السبحة مع عدم التركيز في الأعداد الكبيرة على الأصابع. السبحة خلاف الأولى، المسبحة خلاف الأولى، لكنها ليست محرمة ولا بدعة.